بتحرير الإسلام، بالتحرير الإسلامي، هل بده يقيم الدولة المسلمي؟ شوف حسن البنا بيقول كلمة كأنها وحي السماء، لكن مع ذلك جماعته ما بيطبقوها الكلمة. يقول جماعتي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. حزب التحرير ما بيعرج على هذه الحكمة إطلاقا، بيقول لك بدنا نقيم الدولة بعدين الدولة بتصلح الشعب. سبحان الله، هذا عكس المنطق وعكس السنة. الرسول عاش سنين طويلة وهو يربي الأفراد القليلين حتى أوجد النواة والأساس للجماعة المسلمة. وكذلك يدخل هذا البحث في موضوع لقد كان لكم في رسول الله أسرع سنة. ولذلك تجد أفراد حزب التحرير كجماعة، ولا كل جماعة في ناس طيبين مخلصين لآخرين، لكن كجماعة بعيدين كل البعد عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام. أنا بتسامح وبتساهل عن تطبيق الإسلام المعروف أنه إسلام، أما تطبيق الإسلام المصفى فأين هم وأين هو؟